بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات في حلقة جديدة من هذه السلسلة المباركة، اجعلوا بيوتكم قبلة. نسأل الله جل جلاله أن يصلح بها ديارنا وبيوتنا وأن يجعلها منارة للعالم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقف المسلمون في المسجد للصلاة، يصلي بهم إمام من أجمل الناس صوتا، بكاء خاشع، يخشع ويبكي الناس من سماع صوته، إذا برجل من خلفهم يفتح الستار ويطل عليهم بوجهه الجميل المشرق المنور، يتأثر الناس من دخوله عليهم، يتأخر الإمام يريد أن يقدمه، يرفض ذلك، يشير إليهم أن يتموا صلاتهم، ثم يغلق الستار ويبقى الستار منغلق، ليقول الحبيب صلى الله عليه وسلم للأمة إلى قيام الساعة: آخر ما أطمئن عليه قبل وفاتي وقبل موتي إنه الصلاة. المسلمون هم الصحابة، الإمام هو أبو بكر الذي أطل عليهم بوجهه حبيبكم صلى الله عليه وسلم. يودع الحبيب صلى الله عليه وسلم الدنيا بكلمات يقول فيها: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، إنها الوصية الأخيرة للحبيب صلى الله عليه وسلم. لا يتصور أيها الأخ الحبيب أن يكون مسلم قاطع للعلاقة بينه وبين الله. حبل الاتصال بينك وبين الله جل جلاله في الصلاة، لا يمكن أن يتصور، خاصة في مثل هذه الظروف والأيام والشدائد والأوبئة والأمراض المنتشرة بين الناس، بأساء وضراء، وهل يمكن أن يكون مسلم أو مسلمة تارك أو تاركة للصلاة؟ لذلك في بعض المذاهب الفقهية لم يذكروا في الكتاب حكم تارك الصلاة، لم يذكر، لأنهم لم يعتبروه أصلا مسلما. لذلك أيها الأحبة في الله، في هذه السلسلة المباركة وفي هذه الحلقة بالذات، نريد أن نخرج منها بإذن الله جل جلاله جميعا ببيت كامل ليس فيه تارك للصلاة، لا أب ولا أم ولا ابن ولا بنت ولا أخ ولا أخت ولا زوج ولا زوجة. أيها الأحبة في الله، دعوني أضرب لكم مثالا نبين فيه ضعف أهمية الصلاة في حياتنا. لو جاء شاب أراد أن يخطب بنتنا، ما هي الأسئلة التي تسأل عن هذا الشاب عموما إلا من رحم الله؟ عمله، راتبه، بيته، سيارته، عائلته، كل هذا لا بأس به. ولكن من من الناس ومن من العوائل يسأل عن صلاته؟ من يسأل عن صلاة الفجر في حياته؟ من يسأل عن صلاة الجماعة والجمعة؟ من يسأل عن محافظته على حضور بيئات الإيمان في المساجد وصلوات الجماعة؟ قلة قليلة من الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، فقدم الدين، قال: من ترضون دينه وخلقه. وكم سمعت أخبار شباب، وسمعتم كذلك أنتم كثيرا عن شباب أصحاب دين وأصحاب صلاة وخلق، ولكن دنياه قليلة، متعفف وعنده الأسباب الأولية للزواج، لكنه رفض وطرد وأخرج من بيوت. لماذا؟ لأنه لا يملك تلك الدنيا الكبيرة التي يريدها هذا الأب. نسأل الله تعالى العفو والعافية. وكثير من حالات الطلاق التي شهدتها وشهدها كثير من إخواني العلماء أو القضاة أو غير ذلك، عندما تسمع من الرجل وعندما تسمع من المرأة، لا تجد هنالك سببا رئيسيا مهما بين الزوج والزوجة للفسخ بينهما، ثم بعد السماع منهم لوقت طويل تسأله أو تسألها عن الصلاة، فبقول لك: والله يا شيخ، يعني بعد ما يوطي راسه بقول لك عم نقطش، أو هي تقول يا شيخ يعني أصلي أحيانا وأترك أحيانا. يعني هذا الموضوع مش كتير مهم حتى نبدأ فيه بطرح المشاكل. هو يفعل وهي تفعل وهي عند مشاكل وهو عنده مشاكل، ولكن أن نقول أن ترك الصلاة هو المشكلة الأساسية في الحياة، لا، هذا أمر عادي. لا، أنا متوقع إذا كان هو صاحب مواصفات معينة وهي صاحبة مواصفات معينة، ولو ما كان يصلي ولو ما كانت تصلي في الحياة كاملة، أبدا أبدا مستحيل أن تكون هذه الحياة فيها أمن وأمان وطمأنينة ومودة ورحمة إن لم يكن فيها الصلة الأساسية مع الله جل جلاله. لذلك قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. أول الاستخلاف في الأرض يكون من البيت. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعدهم الله جل جلاله فقال: فلنحيينهم حياة طيبة. طيب الحياة وجمالها متعلق بهذا الأساس. لذلك أيها الحبيب، أيها الأخت الكريمة، بعد سماعنا لهذه الحلقة لابد أن نعلم أن متابعتنا لأهل البيت، أفراد الأسرة، كنت أب ولا كنت زوج ولا كنت زوجة ولا ابن ولا بنت، كلنا مسؤولون عن أهلنا، مثل ما مسؤولين وخيفانين عليهم من الكورونا ومن الأمراض. عقمت وتكممت وانتبه وما تروح لهالمكان وما تصاحب فلان وما تتجمع بهالمكان. لماذا؟ قال: خوفا من المرض يا شيخ. طيب خوفا من نار تلظى، خوف من عذاب يوم القيامة لترك الصلاة؟ لا بأس، الله يهديه يا شيخ، الله يهديها، إن شاء الله بتوب وإن شاء الله بتوب. لا لا يا أخواني، الأمر خطير. إن أصيب إنسان بمرض في هذه الدنيا فأثره بسيط قليل، ولكنه إن كان يوم القيامة ممن ترك الصلاة فهذا عذاب أبدي سرمدي. لذلك كيف أعالج الأمر وكيف أتتبع حالة من ترك الصلاة في بيتي؟ أولا أيها الحبيب، نبيك صلى الله عليه وسلم علمك وعلمنا جميعا أن هذا الأمر من الأساسيات التي لم يغفلها رسولنا صلى الله عليه وسلم، بل أعطاها اهتماما شديدا. اسمع معي الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه. تقول أم سلمة رضي الله تعالى عنها: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم مرة يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الفتن؟ ثم قال: أيقظوا صواحب الحجرات، نساء النبي عليه الصلاة والسلام، فكم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، اهتمت بمظهرها وجمالها وثيابها أمام الناس وما اهتمت بقلبها مع ربها جل جلاله، فتكون عارية في النار يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية. بالليل يقول: أيقظوا صواحب الحجرات. وفي البخاري كذلك يروي علي رضي الله تعالى عنه يقول: جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وطرق باب دارنا وقال: أصليتما؟ عم بفيق صهره ويفيق بنته. وفي رواية: ثم ذهب فصلى ثم عاد قال: أصليتما؟ النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة في الله أعطى هذا الموضوع اهتماما بالغا. لذلك مرة يروي لنا ابن عباس كذلك في البخاري أنه ذهب لزيارة خالته ميمون رضي الله تعالى عنها، وأراد أن يراقب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول ابن عباس، الرواية طويلة مما فيها يقول: فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصلى الغلام؟ اهتم في ولد في البيت، أصلى الغلام؟ لذلك اليوم أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، كيف نتعامل مع أبنائنا وبناتنا؟ كيف نتعامل مع إخواننا وأخواتنا؟ كيف نتعامل مع أهالينا؟ كيف أتعامل مع زوجي إن كان لا يصلي؟ كيف أتعامل مع زوجتي إن كانت لا تصلي؟ كيف أتعامل مع الصغار والكبار؟ لكل عمر وسائل معينة لابد أن ننتهجها. أولا أيها الحبة في الله، القدوة هي الأساس. مين ما كان يكون، كنت أب ولا كنت زوج، كنت أم ولا كنت ابن ولا بنت، القدوة، وأخص بالذكر الأب والزوج. الذي يأمر أبناءه بالصلاة والاستعجال للصلاة والمسارعة للصلاة، وهو يؤذن مؤذن والهاتف في يده ويقلب الصفحات من صفحة إلى صفحة، من رسالة إلى رسالة، من اتصال إلى اتصال، وإذا جمع أبناء صلوا لماذا لا تصلون؟ كل هذا الكلام ليس له أهمية وليس منه أي فائدة. إذا سمعك الابن، سمعتك البنت، سمعتك الزوجة، الأهل، من معك في الدار، إذا تكلمت مع أحد وأردت أخذ موعد وقدر الله أن يصادف الموعد في نفس وقت الصلاة، اعتذرت بكل جرأة وقلت أعتذر الآن وقت الصلاة، عندما أنتهي من الصلاة أراك أو تراني أو أزورك أو تزورني أو ألتقي معك في المكان الفلاني. أبي إذن عنده تقديم للأولويات، هذا فقه الأولويات في الحياة. عندما يرى الابن أباه منذ الصغر موضوع الصلاة عنده خط أحمر، لا يمكن أن نكلمه في وقت الصلاة. الزوجة إذا وجدت الابن يرفع الهاتف يتصل بأبيه تقول له لا لا لا الآن وقت الصلاة، سمعنا حكي من أبيك، لا لا لا تتصل به الآن، هذا وقت الصلاة، هذا عنده وقت مقدس. كيف لو في اجتماع بالعمل؟ كيف لو في زيارة مهمة؟ تتصل للزوجة أو الابن، أنا الآن مشغول، ما تتصل فيه في وقت العمل. كذلك لابد أن يعلم الجميع وقت الصلاة، وقت العلاقة مع الملك جل جلاله، هذا وقت غال. ثم بعد ذلك يتبعه المسارعة في الوضوء، في وقت الأذان، قبل الوضوء في وقت الأذان ترديد مع المؤذن في البيت، علم الأولاد أن يرددوا خلف المؤذن، المؤذن شغال والتلفاز شغال والمسلسل والفيلم شغال أو متابعتك واتصالك شغال. كم عظيم ذلك العالم الذي قيل عنه أنه كان مع اتصال مع أحد الوزراء أو النواب أو المسؤولين، وعندما أذن المؤذن اعتذر منه ثم ردد مع المؤذن ثم أكمل الاتصال، قدوة. لذلك أنت لابد أن تكون قدوة، ردد خلف المؤذن، أوقف كل شيء وردد خلف المؤذن ثم سارع للوضوء. وما أجمل أن تتوضأ الآن خصوصا في مثل هذه الأيام في البيت أمام الأهل. كم من أخطاء يمكن أن تقوم بها الزوجة، أن تقوم بها البنت، أن يقوم بها الولد، أو أحيانا الأب أو الأم، ولكن احترز طريقة التعليم والتذكير للأب والأم، لابد أن تكون حكيمة حتى لا يؤدي ذلك والعياذ بالله إلى العقوق. كم من أخطاء قد يقع فيها الأهل في الوضوء، وأنتم تعلمون أن من أعظم شرائط صحة الصلاة صحة الوضوء، فلو لم يصح الوضوء لا تصح الصلاة. لذلك وضوءك وضوءا صحيحا أمام أهلك يعلم أبنائك وبناتك وزوجتك الوضوء. ثم تقوم لصلاة السنة، إذا رأت الأهل منك هذا الأمر قاموا معك وصلوا أمامك. إذا كان عندك أولاد صغار دون سن البلوغ، إذا كان أولادك دون سن البلوغ يصلون معك ويجتمعون حولك ويضحكون ويلعبون، وساعة بيركب عكتافك وساعة بنط على راسك، لا بأس، لا بتأنب بعد الصلاة وبتصرخ عليه حتى الرجل، حتى الولد يخاف من الصلاة ويصير يكره منظرك وشكلك أنت عم بتصلي. أبدا، من قال يا شيخ هذا؟ نبيك صلى الله عليه وسلم، حال نبيك صلى الله عليه وسلم في الصلاة مع الصغار هو قدوة لك. هل تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد صعد الحسن أو الحسين على ظهره، وأطال النبي صلى الله عليه وسلم سجوده حتى لا يؤرق ولا يقلق الحسن أو الحسين، حتى لا يضايقهما. أطيل سجدتي مع ربي من أجل هذا الولد. طب يا رسول الله وين الخشوع؟ وين الخشوع بينك وبين الله؟ لا، من أجل ولد صغير تطيل السجود، لا بأس. يحمل أمامة كما في البخاري، من أمامة؟ أمامة بنت زينب بنت النبي، يعني حفيدة النبي عليه الصلاة والسلام، يحملها. لا بأس أن تحمل معك الولد، تحملي ابنك وبنتك معك في الصلاة. لذلك هذا يحبب الولد في الصلاة. لذلك من طبع الولد الصغير والبنت الصغيرة إذا رأى أباه أو رأت أمها في الصلاة يقف بجنبه، عن يمينه، عن يساره، أمامه، خلفه، يركع، يسجد، يكبر بأصوات رائعة. حافظوا على هذا المنظر، لا تؤنبه، افرح معه، اضحك معه بعد الصلاة وشجعه على ذلك. إذا كان ابنك أو بنتك ممن تجاوز السبع سنوات. فنبيك صلى الله عليه وسلم قال لك حديثا عظيما في هذا، قال عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هنالك قول جميل، طبعا بعض الناس يظن أنه حديث وهو ليس بحديث. هذا القول يقول: لاعب ابنك سبعا، قال: وأدبه سبعا. منذ الولادة لسبع سنوات لاعبه وضحكه ومازعه، من سبع سنوات حتى 14 سنة هذا وقت التأديب. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع. طبعا من دون شدة ومن دون إهانة، لأن هذه الشدة والإهانة حتى الضرب عند العشر سنوات، انظروا لكتب الفقه والشروح من الفقه يقول: ضربا غير شديد، غير مبرح، غير مؤذن، لا يكون على الوجه، ولكن ليعلم الولد في هذا السن أن أمر الصلاة عند أبي أمر خطير حساس، ويتبع ذلك جلوس مع تفهيم وتوعية وقدوة كما قلت. ثم قال: وآخيه سبعا. بعد سن المراهقة، إذا كان عندك أولاد أو بنات بعد سن المراهقة، الآن وقت المؤاخاة. إياك أن تذكرهم أمام أحد أنهم لا يصلون. يا ما يا أخواني، كنا بزيارات دعوية، بنروح منزور فلان، بيطلع ابن عمره 15 ولا 16 ولا 17 سنة: يا شيخ ابني ما بيصلي. احكي مع ابني يا شيخ، علمه، فهمه، كم مرة قلت له ما بيصلي. هذا التوبيخ الدائم أمام الناس ينشئ عند الولد نزعة سلبية منك، ونزعة سلبية من الصلاة. هو يحتاج إلى رعاية، هو يحتاج إلى مصاحبة، هو يحتاج إلى مؤاخاة، هو يحتاج إلى نصيحة بقلب ممتلئ رحمة من أم وأب، هو يحتاج إلى دعاء في جوف الليل، لكن لا يحتاج إلى صراخ ولا يحتاج إلى شدة، لأن هذا قد ينقلب عليك وعليه سوءا. إذا كان تارك الصلاة زوج أو زوجة أو أب أو أم، فأعظم ما يؤثر فيهم الدعاء الصادق، الدعاء الصادق في جوف الليل. حدثني أحد الإخوة من بلد غربي أجنبي، تزوج بامرأة غير مسلمة، والزواج بغير مسلمة جائز إن كانت نصرانية أو يهودية، ولكن ضمن شروط معينة يرجع فيها إلى العلماء الربانيين وكتب الفقه. فيقول: أكرمني الله جل جلاله بالهداية بعد فترة من الزواج، وما وافقت زوجتي على الصلاة. فيقول: والله يا شيخ، لعشر سنوات، مش ليوم ويومين ولا شهر ولا شهرين، لعشر سنوات في غرفة النوم وزوجتي نائمة على الفراش على السرير بجانبي، ما ذهبت لأصلي في غرفة الجلوس، ولا ذهبت لأصلي في غرفة القعود، كنت أصلي بالمكان الخالي أمام السرير، أضع سجادة الصلاة، ثم أذهب وأتوضأ وأقف وأصلي وأرفع يدي وأبكي بين يدي ربي. هي تقول بعد إسلامها وهدايتها وصلاتها، عندما سئلت عن سبب الهداية قالت: أكثر ما كان يؤثر بي سماعي لصوت زوجي في وسط الليل يدعو ربه لهدايتي باسمي، يدعو ربه لهدايتي والدموع تنهمر من عينيه. قدر الله لك هذه الزوجة، قدر الله لك هذا الزوج، الآن جهدك عليه أن تتفكري له بالهداية. امرأة تقول: أنا كنت والله أحلم أن يأتي رجل يصلي، وهي تقول وهو يقول. لا لا، الآن هذا قدر الله جل جلاله لك وعليك، ارضى بما قسم الله لك واجتهد وتفكر لهدايته وهدايتها. إذا تاب وصار من المصلين، إذا تابت وصارت من المصلين، فكل صلاته وكل صلاتها بميزان حسناتك وصحيفتك. لذلك الدعاء مع الجهد مع القدوة. صلي أمامه، صلي أمامها، صلي في البيت أمام الأب والأم، افعل أفعال صامتة، ضع سجادة الصلاة، اسأله اسألها: هل أنا صليت؟ ذكريني. مع إقامة حلقة التعليم التي ذكرناها في الحلقات السابقة والتي إن شاء الله سنخصص لها حلقة خاصة أهميتها حلقة الفضائل، السماع من رياض الصالحين وغيره من الكتب، فضائل الأعمال، فضائل الصلاة. والله إن كان في البيت من لا يصلي وسمع هذه الفضائل مع حسن الصحبة والمحبة والمودة والرحمة في البيت مع الدعاء الصادق في جوف الليل، عسى بإذن الله جل جلاله أن تكون الهداية قريبة. كذلك أيها الأحبة في الله، من الوسائل المناسبة أن تطلب من الدعاة إلى الله، من العلماء الربانيين في حيك، في من تعلم من هؤلاء، أن يزور الزوج، أن يزور الأب، أن يزور الأخ، أو هذه الأخت تتواصل مع أخت تعلمها وتعلم أن زوجها من المصلين، تقول لها لو كلمت زوجك أن يأتي ليزور زوجي، من دون أن يعلم أنك رتبت هذه الزيارة. فهذه الوسائل إن قمنا عليها جميعا بإذن الله جل جلاله يصلح الله جل جلاله دارنا. أريد أن أختم بنصيحتين. النصيحة الأولى أيها الأحبة في الله، اعلموا أن هذا الأمر قد يأخذ وقتا، لذلك قال الله جل جلاله وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لم يقل واصبر. والعلماء قالوا إذا زاد المبنى في الكلمة هذا يدل على زيادة في المعنى، ولو قال الله جل جلاله وأمر أهلك بالصلاة واصبر لصح المعنى، ولكن قال الله وأمر أهلك بالصلاة واصطبر، هذا يدل على أهمية طول البال والاصطبار في متابعة الأهل في الصلاة. وبإذن الله جل جلاله بعد فترة سيتم الله جل جلاله لك ذلك. الوصية الأخيرة أيها الأحبة في الله، تقول إحدى الأخوات عندما ذهبت لزيارة أختها وكانت بناتها معها، فعندما أذن المؤذن لم تقل لبناتها أي شيء، قامت تصلي فإذا بالبنات يقمن معها مباشرة للصلاة. فهي الامرأة عند بنات بالبيت تعبان منهم، فقالت لزميلتها كيف بناتك بقوموا للصلاة؟ كيف قمنا للصلاة مباشرة؟ وأنا البنات اللي عندي أتعبنني، كل يوم أكلمهم أكلمهم لا يقمن للصلاة. قالت من قبل أن أرزق بالولد قرأت قول الله جل جلاله في القرآن الكريم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وقعت هذه الآية في قلبي، فكنت أدعو في كل ركعة وسجدة في صلاتي وأقول يا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، إن كتبت لي الذرية إن كتبت لي الولد اجعلهم من مقيمي الصلاة ربنا وتقبل دعاء. فقبل الله دعاءها وجعل الله جل جلاله انشراح الصدر لأبنائها وبناتها. لذلك إذا استعنا بربنا جل جلاله وصبرنا وقمنا بهذه الوسائل التي هي بسيطة ومختصرة، وفي هذا المقطع القصير حتى لا أطل عليكم لم أذكر إلا شيئا بسيطا، هنالك أمور مفصلة في الكتب وفي مقاطع دعوية كثيرة منتشرة على الإنترنت، ارجعوا إليها وراجعوا هذه الكتب. هذا موضوع مهم اليوم، إذا عندي الولد ولا البنت عنده مشكلة صحية معينة أذهب إلى الطبيب وأراجع هذا المرض وكيف التعليمات المناسبة للتعامل مع هذا المرض. أي مرض أعظم من أن يكون أحد أسرتي، زوجي ولا زوجتي ولا ابني ولا بنتي ولا أخي ولا أختي، تاركون للصلاة؟ أعظم مرض قد تواجهه. ارجع للمراجع المختصة في ذلك واسأل ربك جل جلاله أن يلهمك الحكمة والطريقة المناسبة في التعامل مع تاركي الصلاة في بيتك بإذن الله جل جلاله. بعد ذلك وبعد قيامك بهذه الوسائل يكون بيتك بيتا تاما كاملا من الذين هم لا يصلون، وبيت قائم على الإيمان والدين. نسأل الله جل جلاله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يصلح ديارنا وبيوتنا وأهالينا، وأن يعيذنا وإياكم من ترك الصلاة إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.